درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله www.sh-imam.com. آخر ما قرأنا الكلام على بعض الأمور المتعلقة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنها سلامة قلوب أهل الإيمان لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل قلوبهم عامرة بحبهم حبا شرعيا وبموالاتهم والثناء عليهم كما أثنى الله ورسوله عليهم. قرأنا بعض المسائل، والآن نكمل في هذه الليلة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية من مسائل في الصحابة المهاجرين والأنصار. قال رحمه الله تعالى: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله كالعشرة، وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنهما، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار. وقد أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، في أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا، أو ربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. قول رحمه الله: يقدمون المهاجرين على الأنصار، هذا التقديم هو عمل بما دل عليه القرآن وتقديم لما قدمه القرآن. قال الله في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وهكذا في سورة الحشر قال الله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وبعد ذلك ذكر الأنصار. وهكذا في أدلة وأحاديث تدل على هذا. وهذه المسألة مجمع عليها، هذه المسألة مجمع عليها، وهي مسألة تقديم المهاجرين على الأنصار، فقد ذكر الإجماع عليها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغيره، وزبر الإجماع على هذه المسألة في سورة التوبة عند قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال: ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قول يؤمنون يريد بذلك أن أهل السنة ومن قال بقولهم وسار سيرهم هم أهل الإسلام، قال بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318، هذه المسألة، وهي أن أهل بدر كانوا بهذا العدد زبرت في بعض إجماعات المفسرين عند قوله تعالى لقد كان لكم فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة عند هذه الآية. وخلاصة ما ذكر هناك أن الذي عليه جماهير المفسرين وهكذا أهل المغازي والسير أن الصحابة الذين شهدوا بدرا كانوا 318 رضي الله تعالى عنهم جميعا. قول هنا يؤمنون بأن الله قال لأهل بدر، يعني على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث قد جاء عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة وعمر وابن عمر وعبد الرحمن بن حاطب رضي الله تعالى عنهم جميعا. وفي بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم، وفي لفظ لعل الله، وفي لفظ لعل الله اطلع على أهل بدر. قال الحافظ بن حجر في الفتح قال العلماء إن الترجي في كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام يفيد الوقوع، يفيد الوقوع. وقول هنا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قال الحافظ بن حجر رحمه الله قول هنا اعملوا ما شئتم أي من الخير والأعمال الصالحة، لأنهم قد صاروا أهل الإيمان والصلاح وأهل الصدق والثبات على الحق. قول فقد غفرت لكم، قال الحافظ بن حجر اتفقوا على أن البشارة هذه يعني قد غفرت لكم أنها في الآخرة، أنها في الآخرة، يعني أنه لو حصل من أحدهم أو من بعضهم من الأخطاء والذنوب فإن الله قد وعدهم بأن يغفر لهم ذلك، قد وعدهم بأن يغفر لهم ذلك. فقولوا اعملوا ما شئتم بيان لعلو هذه المنزلة، وهي منزلة أهل بدر رضي الله عنهم. عند البخاري وغيره حديث رافع بن خديج، حديث رفاعة الزرقي أيضا أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما تعدون أهل بدر فيكم، فقال عليه الصلاة والسلام هم خيارنا، فقال جبريل وكذلك هم عند الملائكة، وكذلك هم عند الملائكة أي خيار المسلمين. وفي لفظ أفضل المسلمين أي نعدهم أفضل المسلمين، فأهل بدر ممن شرفهم الله عز وجل وأعلى منزلتهم ومكانتهم بسبب ذلك البلاء الحسن الذي حصل لهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلهذا كان بالنسبة لمن شاهدوا المغازي كان من شهد بدرا أفضل ممن لم يشهدها وشهد غيرها مما جاء بعدها من المعارك. قال هنا وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاءت الأحاديث ومنها في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهل الحديبية وهم أصحاب بيعة الرضوان قال لهم أنتم خير أهل الأرض إلا صاحب الجمل الأورق أي الأحمر، هذا صاحب الجمل لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى البيعة ذهب واختبأ حتى لا يبايع فأطلع الله نبيه على أنه لم يبايع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل بيعة الرضوان: أنتم خير أهل الأرض إلا صاحب الجمل الأورق. هذا الحديث في شأن تفضيل أهل بيعة الرضوان وبيان علو منزلتهم، هذا قد جاء من حديث جابر وحفصة وأم مبشر، ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى، من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال رحمه الله: بل قد رضي عنهم ورضوا عنه. هذا من جملة النصوص الواردة في القرآن الكريم. قال الله في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه أول آية نزلت فيها رضا رب العالمين عن الصحابة رضي الله عنهم. فالرضا هنا عن أصحاب بيعة الرضوان إلا من استثني بالحديث كما سمعتم. وهكذا أيضا يعني نزل من القرآن الكريم في بيان رضا الله عن الصحابة في غزوة تبوك. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال: بل قد رضي عنهم ورضوا عنه. رضا رب العالمين عن الصحابة رضي الله عنهم هذا كافي في علو منزلتهم عند الله وعظيم قبولهم عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قد منحهم الاصطفاء والاختيار لهذا الدين ولصحبة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، فقد أيد بهم رسوله عليه الصلاة والسلام ونشر بهم دينه وكذلك أعز بهم شرعه، فلله الحمد والمنة. قال: وكانوا أكثر من 1400، يعني أن أهل بيعة الرضوان كانوا بهذا العدد. هذه المسألة زبرت عند هذه الآية في بحثنا إجماعات المفسرين عند قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وخلاصة هذه المسألة أن الأحاديث الواردة في أن الصحابة كانوا ببيعة الرضوان 1400 تكاد أن تكون متواترة، وهو قول جماهير المفسرين وأهل المغازي والسير رحمهم الله تعالى. وقد صحت أحاديث أنهم كانوا 300، وصحت أحاديث أنهم كانوا 500، لكن أصحها وأعلاها مرتبة في الصحة هذا العدد أنهم كانوا 1400 رضي الله تعالى عنهم جميعا. قوله هنا: ويشهدون، يعني أن أهل السنة والجماعة وهكذا من كان على هذا من أهل الإسلام، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة. العشرة المبشرون بالجنة من يسردهم علينا؟ من يسرد ذكرهم؟ تفضل قم. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 4، وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص 6، وعبد الرحمن بن عوف 7، وطلحة بن عبيد الله 8، وأبو عبيدة ابن الجراح 9، والزبير بن العوام 10. هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم قد جاءت الأحاديث في ذكر هذه البشارة العظيمة عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن عمر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. هذا ثابت بن قيس ممن بشره الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهو الذي أنزل الله، وهو الذي لما نزل قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لما نزلت هذه الآية ذهب ثابت بن قيس هذا وجلس في بيته يبكي، فافتقده الرسول عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه، فجاءه جاره قال له يا ثابت إن رسول الله يسأل عنك، فقال ورآه في البيت منزويا فقال إني من أهل النار، قال وما لك من أهل النار؟ قال إن الله قد أنزل على نبيه لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وأنا أرفعكم صوتا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقد أحبط الله عملي. فأخبر بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول للمخبر له بهذا ارجع إليه وقل له بل أنت من أهل الجنة. قال وغير من الصحابة كثر، كذلك أيضا من النساء من الصحابة الذكور وكذلك أيضا من الصحابيات، فخديجة معروف أنها بشرت بالجنة وفاطمة بشرت بالجنة وهكذا أيضا عائشة بشرت بالجنة وعدد كأم سليم بشرت بالجنة وعدد كبير والحمد لله. وعندما نتكلم في هذه المسألة أن فلانا له فضيلة من الصحابة وفلانا بشر بالجنة ليس هذا ناتج عن هوى، وإنما هو قبول لما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام مما أخبر به في من بشر بالجنة، في من بشر بالجنة. فأهل السنة والجماعة عندما يثبتون للصحابة أو لأفراد الصحابة أو لآل البيت منقبة أو مناقب إنما يرجعون في ذلك ويعتمدون في ذلك على ما صح عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، هذا إذا لم يكن في القرآن. وإذا كان في القرآن وجاءت بذلك السنة الصحيحة فهذا كله نور على نور. فالعمد عند أهل السنة في إثبات المناقب والفضائل على الكتاب والسنة. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله تعالى عنه. هذه المسألة وهي تواتر النقل عن أمير المؤمنين في هذه الكلمة أن خير هذه الأمة بعد نبي أبو بكر عمر، ذكر التواتر هذا عدد من العلماء ومنهم ابن حجر الهيتمي وابن العربي والقادسي وغيرهم رحمهم الله تعالى. ذكر بعضهم أنه قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من 80 وجها من 80 وجها أنه قال هذه الكلمة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذه المسألة زبرت في بحثنا إجماعات المفسرين عند قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فذكرنا هنالك يعني عددا كبيرا من العلماء الذين نصوا على الإجماع، على إجماع الصحابة وهكذا إجماع التابعين وأتباع التابعين ألا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، ولله الحمد والمنة. والإجماع في هذه المسألة إجماع قطعي، والإجماع في هذه المسألة إجماع قطعي. قال ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار. يثلثون أي في أمر الخلافة، في أمر الخلافة، فالخلفاء الراشدون الأربعة فيفضلون من جهتين، من جهة الخلافة فيفضلون على حسب يعني ترتيبهم في الخلافة، ويفضلون من جهة ما جاء بتفضيلهم من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيفضلون أيضا من هذا الباب. وسيأتي بعد قليل كلام على ما تعلق بخلافة هؤلاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، هذه المسألة وهي تقديم عثمان في البيعة، مسألة مقطوع بها، مقطوع بها عمر رضي الله عنه لما أصيب بالطعن، أوصى وجعل الأمر شورى في ستة من الصحابة ومنهم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا، فتشاوروا فيما بينهم فاتفقوا على عثمان، أن يكون الخليفة بعد عمر عثمان، وهذا معلوم ومن الأمور المقطوع بها. قال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهم بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، أي اختلفوا في علي وعثمان في أيهما أفضل، يعني هل هو علي أم عثمان. قال رحمه الله: فقدم قوم عثمان وسكتوا، يعني على علي، واربعوا او ربعوا بعلي، قال هو الرابع على حسب الترتيب في الخلافة، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا. هذا بيان لما حصل من الخلاف في عهد السلف في امر أفضلية علي وعثمان ومن هو المقدم على الآخر. قال: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. مسألة تقديم عثمان على علي في الأفضلية زبرت في بحثنا إجماعات المفسرين في سورة التوبة عند قوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وإما ذكرها هنا قال المزني بشرح السنة، ويقال بفضل خليفة رسول الله أبي بكر رضي الله عنه، ويثنى بعده بالفاروق رضي الله عنه، ويثلث بذي النورين عثمان بن عفان، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. بعد أن ذكرنا عن مجموعة كبيرة من علماء النقولات في هذه المسألة، قلت إجماع أهل السنة على تقديم عثمان على علي في الفضل إجماع منعقد بعد خلاف سبق بين السلف، ولله در سفيان الثوري، فقد صح عنه أنه قال: من لم يقدم عثمان على علي فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار. وأما تقديم عثمان على علي في الخلافة فهذا مقطوع به سلفا وخلفا ومعلوم بالضرورة التاريخية. قال رحمه الله: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي، أي الاختلاف في أفضليتهما وليس في خلافتهما، في أفضليتهما، ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله، أنهم يعني المسلمين أهل الإسلام وفي مقدمتهم أهل السنة، قال يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، لأن هذه الخلافة علمت من جهة الأدلة على أنهم خلفاء، وعلمت بالضرورة من جهة التاريخ والسير، من جهة التاريخ والسير فقد علمت بذلك علما عاما يفيد القطع به، فلا مجال للطعن في هذا ولا للرد أو التشكيك في هذا. سأقرأ هذا الكلام. قال ابن طاهر في الحجة على تارك المهجة: فأجمع أهل الشورى على عثمان فبايعوا له، وبايع له المسلمون، فولي الخلافة بإجماع المسلمين عليه، ثم أجمع المسلمون بعد قتل عثمان رضي الله عنه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه مسألة اتفاق لم يخالف فيها، فنستدل على صحتها. هذه مسألة كما سمعتم من المسائل المجمع عليها إجماعا قطعيا، ومن المسائل المعلومة، وقد حصل يعني الطعن في بعض، مثلما حصل من بعض من الطعن في خلافة علي رضي الله عنه وأنه ليس من الخلفاء الراشدين، وهذا كله مرفوض عند أهل السنة والجماعة، فإن الخلافة الراشدة قام بها هؤلاء الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وسميت راشدة لأنها كانت على منهاج النبوة، فخلافة هؤلاء الأربعة خلافة كانت على منهاج النبوة، أقاموا فيها الدين ونشروا الإسلام وجاهدوا في سبيل الله، وأظهر الله على أيديهم دينه، وأبطل الله الكفر والشرك، ولله الحمد والمنة. فهؤلاء الأربعة خلافتهم خلافة على منهاج النبوة والحمد لله، فالطعن في ذلك طعن غير مقبول عند أهل السنة وعند أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله هنا: ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله، هذا كلام قاله الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله لما سمع من يطعن في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 28 من شهر ربيع الأول لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.